كثيرا يحرص الكثيرون على ان يغيروا اماكنهم ليبدوا السنه. هل هذا نص شرعي؟ وما مدى صحه الحديث الذي تحواه النهي عن ان يصلي المسلم السنه بعد الفريضه دون ان يتكلم او يغير مكانه؟ عندما ذهب الى السنه النبي صلى الله عليه وسلم رواه مسلم وعلي رضي الله عنه قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نقرا صلاه بها حتى نتكلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. عمر رضي الله عنه قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نقرا صلاه بها حتى نتكلم عن رسول الله. فاذا تكلم الانسان تاثير هذا الصلاه كذا وقرا الى غير ما صلى في بيته فالنواه في البيت افضل كما هو معلوم. أفضل صلاة الله في بيته المكتوبة. وإذا تقدم أو تأخر بعد فريضة صلى عن يمينه أو شماله وتقدم الصف أمامه أو تأخر في الصف خلفه فهذا أشد فقد جاء ما يدل على ذلك في بعض الأحاديث التي أضعفها ولكن جاء في حديث آخر صحيح ويدل على هذا المعنى فإنه رواه أبو داود بإسناد صحيح أنه صلى الجمعة ثم تقدم وصلى من بين ثم تقدم وصلى أربعة أو العكس صلى أربعة ثم صلى من بين وقال إنه رأى الرسول بعد العكس عليه الصلاة والسلام يعني رأى أنه صلى النوافل بعد الفريضة في مكانه. وإذا كان المقابلة أربعة تدل على أنه هو الأفضل وجاء كريم السلف بعد الفريضة فكون الإنسان يتقدم أو يتأخر أو يتأخر يمينه أو شماله في تدخله بعد الصلاة هذا حسن ولا بأس به. وقد كنت فيما مضى كتبت في مجلة الدعوة أنه سنتين أو ثلاث أنه ليس هناك حديث صحيح يدل على صحيح التقدم أو التأخر وذلك إلا وجدت دعوة صحيح وجدت في ذلك فلقى فيها شيئا ثابتا ثم وقفت على فحديث له هذا سنة في داود إلى الجمعة ورأيت إسناده بغاية من الصحة فهو إذا أجل إلى الحديث الصحيحة ولدت عليها عليها لكنها تكون جوائز. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.